الحمد لله، أن نؤمن أنه رسول الله حقا، أن نشتاق إليه، أن نقدمه على المال والنفس والأهل والوالد والولد، وأن نعرف سنته وأن نذب عنها وأن ننشرها وأن نقرأ سيرته وأن نعلمها أولادنا وأن نحب آله وأن ندافع عن أصحابه صلى الله عليه وسلم.